تسعمين امرأة ضبيا العدل في ذلك عند عدوك وكنت في أمورك كل هذا عدل وآل وقوة وعد فنافس في ذلك ولا تقدم عليه شيئا تحمد عاقب أمرك إن شاء الله تعالى واجعل في كل كورة من عملك أمين يخبرك أخبار عمالك ويكتب إليك بسيرهم وأعمالهم حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاين لأموره كلها فإن أردت أن تأمرهم بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك فإن رأيت السلام فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع فأمده وإلا فتوقف عنه وراجع أهل البصر والعلم به ثم خذ فيه عدته فإنه ربما نظر الرجل في أمره وقدره وأتاه على ما يهوى فأغواه ذلك وأعجبه فإن لم ينظر في عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله عز وجل بالقوة وأكثر من استخار ربك في جميع أمورك وفرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك وأكثر مباشرته بنفسك فإن للغد أمور وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت واعلم أن اليوم إذا مضي ذهب بما فيه وإذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين فيثقلك ذلك حتى تمرض منه وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك ونفسك وجامعت أمر سلطانك وانظر أحرار الناس وذوي الفضل منهم ممن بلوت صفاء طويتهم وشهدت مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمحافظة على أمرك فاستخلصهم وأحسن إليهم وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة واحتمل مؤونتهم وأصلح حالهم حتى لا يجدوا لخلته المساء وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمته إليك والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه فسل عنه أحفى مسئلة ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيما يصلح الله به أمرهم وتعاهد ذوي البأساء وأيتامهم وأراملهم واجعل لهم أرزاقا من بيت المال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه الله تعالى في العطف عليهم والصلة لهم ليصلح الله بذلك عيشهم ويرزقك به بركة وزيادة وأجر للأضراء من بيت المال وقدم حملة القران منهم والحافظين لأكثره في الجراية على غيرهم وانصب لمرضى المسلمين دورا تأويهم وقوام يرفقون بهم وأطباء يعالجون أسقامهم وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤدي ذلك إلى إسراف في بيت المال واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم 310 لام ميم يرضهم ذلك ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى ولدتها ما طمع في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم وربما تبرم المتصفح لأمور الناس لكثر ما يردي عليه ويشغل فكره وذهنه فيها ما يناله به من مؤونة وما شق وليس من يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب الآجل كالذي يستقبل ما يقربه إلى الله تعالى ويطمس رحمته هو أكثر الإذن للناس عليك وأبرز لهم وجهك وسكن لهم حواسك واخفض لهم جناحك وأظهر لهم بشرك ولن لهم في المسألة والنطق واعطاف عليهم بجودك وفضلك وإذا أعطي فأعط بسماحة وطيب نفسي والتمس للصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان فإن العطي على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله تعالى واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضي قبلك من أهل السلطان والرئاسة في القرون الخالية والأمام البائدة ثم اعتصم في أحوالك كلها بالله سبحانه وتعالى والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسنته وبإقام دينه وكتابه واجتنب ما فارق ذلك وخالفه ودعا إلى سخط الله عز وجل واعرف ما يجمع مالك من الأموال وما ينفقون منها ولا تجمع حرام ولا تنفق إسرافا وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها وإيثار مكارم الأخلاق ومعاليها وليكن أكرم دخلاؤك وخاصتك عليك من إذا رأى عيب فيك لم تمنعه هيبتك عن إنهاء ذلك إليك في سرك وأعلانك بما فيه من النقص فإن أولئك أنصح أولياؤك ومظاهرون لك وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقت لكل رجل منهم في كل يوم وقت يدخل فيه عليك بكتبه ومؤامراته وما عنده من حوائج عمالك وأمور الدولة ورعيتك ثم فرغ لما يورد عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك وكرر النظر فيه والتدبر له فما كان موفقا للحق والحزم فأمده واستخر الله عز وجل فيه وما كان مخالفا لذلك فاصرفه إلى المسئل عنه والتثبه فيه ولا تمتن على رعيتك ولا غيرهم بمعروف تؤتيه إليهم ولا تقبل من أحد إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور أمير المسلمين ولا تضعن المعروف إلا على ذلك وتفهم كتابي إليك وأنعم النظر فيه والعمل به واستعن بالله على جميع أمورك واستخره فإن الله عز وجل مع الصلاح وأهله وليكن ما أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما كان لله عز 311 وجيم لام رضي ولدينه نظاما ولا أهله عزا وتمكينا وللملة والذم عدلا وصلاحا وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك والسلام وحدث الإخباريون أن هذا الكتاب لما ظهر وشاع أمره أعجب به الناس واتصل بالمأمون فلما قرئ عليه قال ما أبقى أبو الطيب يعني طاهر شيئا من أمور الدنيا والدين والتدبير والرأي والسياسة وصلاح الملك والرعية وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكم هو أوصى به ثم أمر المأمون فكتب به إلى جميع العمال في النواحي ليقتدوا به ويعلموا بما فيه هذا أحسن ما وقفت عليه في هذه السياسة والله أعلم الفصل 52 في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك أعلم أن في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ما مر الأعصر أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة ثابتة في الصحيح على أثر هو أن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته ويحتجون في الشن بأحاديث خرجها الأئمة المتأخرين في أمر هذا الفاطمي طريقة أخرى ونوع من الاستدلال وربما يعطوا مدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرائقهم ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن وما للمنكرين فيها من المطاعن وما لهم في إنكارهم من المستند ثم نتبعه بذكر كلام المتصوف ورأيهم ليتبين لك الصحيح من ذلك إن شاء الله تعالى فنقول إن جماعة من الأئمة خرجوا أحاديث المهدي منهم الترمذي وأبو داود والبزاري بماجة والحاكم وطبراني وأبو يعلي الموصلي وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأنسي وأبي سعيد الخدرى وأمي حبيبة وأمي سلمى وثوبان وقرة ابن إيس وعلى الهلال وعبد الله بن الحارث بن جزئي بأسانيد ربما يعرض لها 312 ألف لام ميم نون كاف راء واو نون، كما نذكره، إلا أن المعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل، فإذا وجدنا تعنى في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حظ أو ضعف أو سوء رأى لا تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها، ولا تقولن مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين، فإن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما، وفى الإجماع أعظم حماية وأحسن دفعة، وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك، فقد تجد مجالا للكلام في أسانيدها بما نقل عن أئمة الحديث في ذلك. ولقد توغل أبو بكر بن أبي خيثمة على ما نقل السهيل عنه في جمعه للأحاديث الواردة في المهدي، فقال: ومن أغربها إسناد ما ذكره أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار مستندا إلى مالك بن أنيس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب بالمهدي فقد كفر، ومن كذب بالدجال فقد كذب. وقال: في طلوع الشمس من مغربها مثل ذلك فيما أحسب وحسبك، هذا غل، والله أعلم بصح طريقه إلى مالك بن أنس على أن أبا بكر الإسكاف عندهم متهم وضاع. وأما الترمذي فخرج هو وأبو داود بسنديهما إلى ابن عباس من طريق عاصم بن أبا النجود أحدي القراء السبع إلى زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذا لفظ أبي داود، وسكت عليه، وقال في رسالته المشهورة: إنما سكت عليه في كتابه فهو صالح. ولفظ الترمذي: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وفي لفظ آخر: حتى يلي رجل من أهل بيتي. وكلهما حديث حسن صحيح، ورواه أيضا من طريق موقوف على أبي هريرة، وقال الحاكم رواه الثوري وشعبه وزائد وغيرهم من أئمة المسلمين عن عاصم قال: وطرق عاصم عن زرع عبد الله كلها صحيحة، على ما أصلته من الاحتجاج بأخبار عاصم إذ هو إمام من أئمة المسلمين انتهى، إلا أن عاصم قال فيه: أحمد بن حنبل كان رجل صالح قارئ للقرآن خير ثق، والأعمش أحفظ منه، وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث، وقال العجلي كان يختلف عليه في زر وأبي وائل، يشير بذلك إلى ضعف روايته عنهما. وقال محمد بن سعد: 313 كاف ألف نون ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في حديثه. وقال يعقوب بن سفيان في حديثه اضطراب. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي إن أبا زرع يقول عاصم ثقة، فقال: ليس محله هذا، وقد تكلم فيه ابن علي. فقال: كل من اسمه عاصم سيء الحفظ. وقال أبو حاتم: محله عند محل صدق صالح الحديث، ولم يكن بذلك الحافظ، واختلف فيه قول النسائي. وقال ابن حراش في حديثه نكرة. وقال أبو جعفر العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدار قطني في حفظه شيء. وقال يحيى القطان: ما وجدت رجل اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ. وقال أيضا: سمعت شعب يقول حدثنا عاصم بن أبا النجود، وفي الناس ما فيها. وقال الذهبي: ثبت في القراءة وهو حسن الحديث، وإن احتج أحد بأن الشيخين أخرج له فنقول أخرج له مقرون بغير لا أصل والله أعلم. وخرج أبو داود في الباب عن علاء رضي الله عنه من رواية قطن بن خليفة عن القاسم بن أبي مر عن أبي الطفيل عن علا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيت يملأها عدلا كما ملئت جورا وقطن بن خليفة، وإن وثقه أحمد ويحيى بن القطان وابن معين والنسائي وغيرهم، إلا أن العجلي قال حسن الحديث وفيه التشيع قليل، وقال ابن معين مرة ثق الشيعي، وقال أحمد بن عبد الله بن يونس كنا نمر على قطن وهو مطروح لا نكتب عنه، وقال مرة كنت أمر به وأدعوه مثل الكلب، وقال الدار قطني لا يحتج به، وقال أبو بكر بن عياش ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه، هو قال الجرجاني زائي غير ثقة انتهى. وخرج أبو داود أيضا بسنده إلى علا رضي الله عنه عن مروان بن المغيرة عن عمر بن أبي قيس عن شعيب بن أبي خالد عن أبي إسحاق النسفي قال: قال على ونظر إلى ابنه الحسن إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، يملأ الأرض عدلا. وقال هارون: حدثنا عمر بن أبي قيس عن مطرف بن طريفي عن أبا الحسن عن هلال بن عمر سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث، على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ، أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب 314 على كل مؤمن نصره. أو قال إجابته سكت أبو داود عليه. وقال في موضع آخر في هارون: هو من ولد الشعري. وقال سليماني فيه نظر. وقال أبو داود في عمر بن أبا قيس لا بأس في حديثه خطأ. وقال الذهبي صدق له أوهام. وأما أبو إسحاق الشعري وإن خرج عنه في الصحيحين فقد ثبت أنه اختلط آخر عمره وروايته عن علا منقطعة، وكذلك رواية أبي داود عن هارون بن المغيرة. وأما السند الثاني فأبو الحسن فيه وهلال بن عمر مجهولان، ولم يعرف أبو الحسن إلا من رواية مطرف بن طريف عنه انتهى. وخرج أبو داود ألف همزة على العصا يدا عن أم سلمة قالت: سمعت في المستدرك من طريق على ابن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عليه بالصحيح ولا غيره، وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي، وقال لا يتابغ على بن نفيل عليه ولا يعرف إلا به. وخرج أبو داود أيضا عن أم سلمة من رواية صالح أبا الخليل عن صاحب له عن أم سلمة قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربة إلى مكة، فيأتي ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، فيبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبويداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعث فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيم كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجانه على الأرض فيلبث 7 سنين، وقال بعضهم 9 سنين. ثم رواه أبو داود من رواية أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة، فتبين بذلك المبهم في الإسناد الأول، ورجاله رجال صحيحين لا مطاعن فيهم ولا مغمز. وقد يقال إنه من رواية قتادة عن أبا الخليل وقتادة مدلس، وقد عنعنه والمدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، مع أن الحديث ليس فيه تصريح بذكر المهدي. نعم ذكره أبو داود في أبوابه، وخرج أبو داود أيضا وتابعه الحاكم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلي الجبهة قني 315 ألف لام همزة على الألف نون فا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلم وجورا يملك 7 سنين. هذا لفظ أبي داود وسكت عليه، ولفظ الحاكم: المهدي منا أهل البيت أشق الأنف أقنى أجلي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلم يعيش هكذا ويبسط يساره هو إصبعين من يمينه السباب والإبهام وعقد 3. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هو عمران القطان مختلف في الاحتجاج به، إنما أخرج له البخاري استشهادا لا أصل. وكان يحيي القطان لا يحدث عنه، وقال يحيي بن معين ليس بالقوي، وقال مرة ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل أرجو أن يكون صالح الحديث، وقال يزيد بن زريع كان حروريا وكان يرى السيف على أهل القبلة، وقال النسائي ضعيف، وقال أبو عبيد الآجري الله بن حسن بفتوي شديد فيها سفك الدماء، وخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي سعيد الخدري من طريق زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبا سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد شيء حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن في أمة المهدي يخرج ويعيش 5 أو 7 أو 9. زيد الشاك قال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه فيقول: يا مهدي أعطني. قال: فيحثو له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. لفظ الترمذي وقال: هذا حديث حسن وقد روي من غير وجهه عن أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ ابن ماجه والحاكم يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع. فتنعم أمتي فيه نعمة لم يصنعوا بمثلها قد، تؤتي الأرض أكلها ولا يدخر منه شيء، والمال يومئذ قدوس. فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني. فيقول: خذ انتهى. وزيد العمي وإن قال فيه الدار قطني وأحمد بن حنبل ويحيي بن معين إنه صالح، وزاد أحمد إنه فوق يزيد الرقاشة، وفضل ابن عيسى إلا أنه قال فيه أبو حاتم ضعيف يكتب حديثه، وقال الجرجاني متماسك، وقال أبو زرع ليس بقوي واعي الحديث ضعيف، وقال أبو حاتم ليس بذاك وقد حدث عنه شعبة، وقال النسائي ضعيف، وقال ابن عدي عمما يرويه ومن يروي عنهم ضعفاء على أنه شعب قد روي عنه، ولعل 316 شين عين باء لم يروي عن أضعف منه. وقد يقال إن حديث الترمذي وقع تفسيرايا لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتى خليفة يحثو المال حث لا يعده عدا. ومن حديث أبي سعيد قال: من خلفاؤكم خليفة يحثو المال حث. ومن طريق أخرى عنهما قال: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده انتهى. وأحاديث مسلم لم يقع فيها ذكر المهدي ولا دليل يقوم على أنه المراد منها، ورواه الحاكم أيضا من طريق عوف الأعرابي عن أبا الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض جورا وظلما وعدوانا، ثم يخرج من أهل بيتي رجل يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وقال فيه الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ورواه الحاكم أيضا عن طريق سليمان بن عبيد عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمت المهدي يسقياه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حجج. وقال فيه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، مع أن سليمان بن عبيد لم يخرج له أحد من 6، لكن ذكره ابن حبان في الثقات ولم يرد أن أحد تكلم فيه. ثم رواه الحاكم أيضا من طريق أسدي بن موسى عن حماد بن سلمة عن مطر الوراق وأبي هارون العبدي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تملأ الأرض جرى وظلما فيخرج رجل من عترة فيملك 7 أو 9 فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وقال الحاكم فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم، لأنه أخرج عن حماد بن سلمة وعن شيخه مطر الوراق، وأما شيخه الآخر وهو أبو هارون العبدي فلم يخرج له وهو ضعيف جدا متهم بالكذب. ولا حاجة إلى بسط أقوال الأئمة في تضعيفه. وأما الراوي له عن حماد بن سلمة فهو أسد بن موسى يلقب أسد السنة، وإن قال البخاري مشهور الحديث واستشهد به في صحيحه واحتج به أبو داود والنسائي، إلا أنه قال مرة أخري ثقة لو لم يصنف كان خيرا له. وقال فيه محمد بن حزم منكر الحديث، ورواه الطبراني في ميم عجمه الأوسط من رواية أبي الواصل عبد الحميد بن واصل عن أبي الصديق 317 ألف لام نون الجيم ياء عن الحسن بن يزيد السعدي أحد بني بهدلة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج رجل من أمتى يقول بسينتي ينزل الله عز وجل له القطر من السماء وتخرج الأرض بركتها وتملأ الأرض منه قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يعمل على هذه الأمة 7 سنين وينزل على بيت المقدس. وقال الطبراني فيه رواه جماعة عن أبا الصديق ولم يدخل أحد منهم بينه وبين أبا سعيد أحدا إلا أبا الواصل، فإنه رواه عن الحسن بن يزيد عن أبي سعيد انتهى. وهذا الحسن بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم ولم يعرفه بأكثر مما في هذا الإسناد من روايته عن أبي سعيد ورواية أبي الصديق عنه. وقال الذهبي في الميزان إنه مجهول لكن ذكره ابن حبان في الثقات. وأما أبو الواصل الذي رواه عن أبي الصديق فلم يخرج له أحد من 6، وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الثانية. وقال فيه يروي عن سروي عنه شعبة وعتاب بن بشر، وخرج ابن ماجة في كتاب السنن عن عبد الله بن مسعود من طريق يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه وتغير لونه. قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. فقل: إن أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قومي من قبل المشرق معه مرايات سود فيسألون الخبر فلا يعطونه فيقاتلون وينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملاؤها جرى، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. انتهى. وهذا الحديث يعرف عند المحدثين بحديث الرايات. ويزيد بن أبي زياد رواية قال فيه شعبة: كان رفاعا يعني يرفع الأحاديث التي لا تعرف مرفوعة. وقال محمد بن الفضيل: من كبار أئمة الشيعة، وقال أحمد بن حنبل لم يكن بالحافظ، وقال مر حديثه ليس بذلك، وقال يحيى بن معين ضعيف، وقال العجلي جائز الحديث وكان بآخره يلقن، وقال أبو زرعلي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال الجرجاني سمعتهم يضعفون حديثه، وقال أبو داود لا أعلم أحدا ترك حديثه وغيره أحب إلى منه، وقال 318 ألف باء نون عدي هو من شيعي أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه وروي له مسلم، لكن مقرون بغيره هو بالجملة، فالأكثرون على ضعفه، وقد صرح الأئمة بتضعيف هذا الحديث الذي رواه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وهو حديث الرايات، وقال وكيع بن الجراح فيه ليس بشيء، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وقال أبو قدامة سمعت أبا السام يقول في حديث يزيد عن إبراهيم في الرايات لو حلف عندي 50 يمين السام ما صدقته، أهذا مذهب إبراهيم، أهذا مذهب علقمة، هذا مذهب عبد الله وولد العقيلي، هذا الحديث في الضعفاء، وقال الذهبي ليس بصحيح، وخرج ابن ماجه عن علاء رضي الله عنه من رواية ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلح الله به في ليلى وياسين العجلي، وإن قال فيه ابن معين ليس به بأس فقد قال البخار فيه نظر، وهذه اللفظة من اصطلاحه قوية في التضعيف جدا، وأورد له ابن عدي في الكامل والذهبي في الميزان هذا الحديث على وجه الاستنكار له، وقال هو معروف به، وخرج الطبراني في معجمه الأوسط عن علاء رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمنا المهدي أم من غيرنا يا رسول الله، فقال بل منا بنا يختم الله كما بنا فتح، وبنا يستنقذون من الشرك، وبنا يؤلف الله قلوبهم بعد عداوة بينة كما بنا الفبين قلوبهم بعد عداوة الشرك، قال على مؤمنون أم كافرون، قال مفتون وكافر انتهى. وفيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف معروف الحال، وفيه عمر بن جابر الحضرمي وهو أضعف منه، قال أحمد بن حنبل روي عن جابر مناكير وبلغني أنه كان يكذب، وقال النسائي ليس بثقة، وقال كان ابن لهيعة شيخ أحمق ضعيف العقل، وكان يقول على في السحاب، وكان يجلس معنا فيبصر سحاب فيقول هذا على قد مري في السحاب، وخرج الطبراني عن علاء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان فتنة يحصل الناس فيها كما يحصل الذهب في المعدن، فلا تسبوا أهل الشام ولكن سبوا أشرارهم، فإن فيهم الإبدال، يوشك أن يرسل علي أهل الشام صيب من السماء فيفرق جماعتهم، حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم، فعند ذلك يخرج خارج من أهل بيتي في 3 رايات المكثر يقول بهم 15 ألفا، والماقل يقول بهم 12 ألفا، وأمارتهم أمت أمت يلقون واحد.